الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الممتحنة وهي سورة مدنية، والممتحنة يعني المختبرة، امتحنتها يعني اختبرتها، وسميت بالممتحنة لأنه جاء في السورة آية امتحان النساء المهاجرات من مكة إلى المدينة. جئنا مهاجرات يرفعن شعار الإسلام وأنهن أسلمن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فسميت الممتحنة. وقيل الممتحنة وتكون صفر السورة، يعني السورة التي فيها الامتحان، السورة الممتحنة للممتحنات. وسورة الممتحنة، من أراد أن يتعلم مفهوم الولاء والبراء في الإسلام فعليه بسورة الممتحنة. سورة الممتحنة فيها البراءة من الكفر وأهله والأحكام المتعلقة بذلك، بيان كيف أن أوثق العرى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه أوثق عرى الإيمان. في هذه السورة، سورة الممتحنة، البراءة من كل عصبية، من كل عصبية للقوم، للجنس، للأرض، للعشيرة، للقبيلة، كل عصبية فنحن منها براء. والولاء لله، يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولدين الله عز وجل، لا يكون لا لأرض ولا لوطن ولا لشيء. إن الولاء في الإسلام لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، الولاء لله، للرسول، للمؤمنين، لدين الله، دون تخصيص قوم أو جنس أو أرض أو عشيرة أو قرابة. وبالتالي سنقسم هذه السورة إلى ثلاثة أقسام، من الآية الأولى إلى السادسة، الأمر بالبراءة من الكفار، أسباب ذلك وتهديد من يواليهم، ونموذج للتبرؤ من المشركين. ثم أحكام متعلقة بالولاء والبراء، من الآية السابعة إلى الآية الثانية عشر، أحكام التعامل مع الكفار، أحكام المؤمنات المهاجرات، أحكام الزوجة المرتدة، مبايعة النساء المسلمات في دار الإسلام، أحكام متعلقة بقضية الولاء والبراء وما يترتب عليها. أخيرا، الآية الأخيرة، النهي عن موالاة الكفار. أول آية إلى السادسة، البراءة من الكفار. من 7 إلى 12، أحكام متعلقة بالولاء والبراء. الآية الأخيرة، النهي عن موالاة الكفار. نبدأ بالقسم الأول وهي البراءة من الكفار وعدم موالاتهم. أسباب النهي عن موالاتهم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لفتح مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كتب إلى مشركي مكة ينذرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها قصة طويلة في السبب في فعل حاطب رضي الله عنه لذلك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثره رجلين فأدركاه عند روضة خاخ و أمسكوا بالمرأة التي أرسل معها الكتاب وأخذوا منها الكتاب، فوجدوه من حاطب بن أبي بلتعة إلى مشرك مكة، لأن كان له أهل وقرابة هناك، وهو ما كانش العربي الأصيل اللي من مكة، لم يكن من مكة، وأهله مش يعني ليس له سند في مكة كما كان لسائر الصحابة. طبعا ليس هذا مبررا، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر له ذلك وتجاوز عنه، لأنه له محاسن كثيرة جدا، منها أنه كان ممن شهد بدرا، والله قد اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد، لما حصل هذا من حاطب نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي لا تتخذوهم أحباء أعوانا أنصارا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، توصلون إليهم، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو أنه سيغزوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى الصحابة ذلك بحنين، تلقون إليهم بإظهار المودة لهم وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق بدين الإسلام والقرآن، هذا غير أنهم يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم، لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمة، ولا يخرجوك ولا يخرجونكم لشيء إلا أن تؤمنوا، أي لإيمانكم بالله، إلا أن تؤمنوا بالله ربكم. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا توالوهم. وكيف تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم؟ لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيري. ومن يفعله منكم، من يوالي ويوادد الكفار، فقد ضل، أخطأ سواء السبيل، أخطأ طريق الهدى، ولا يزال يشن عليهم. هم الذين أخرجوا الرسول وإياكم لأجل الإيمان وفقط. إن يثقفوكم، إن يظفروا بكم، هذا معنى يثقفوكم، إن يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء، يكونوا لكم أعداء، فيظهرون ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة، ولا تنفعكم موالاتهم. كفر ويضمرون الكفر ويضمرون العداء للمؤمنين، ويبسطوا ويمدوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب إذا تمكنوا منكم وظفروا بكم، ويبسطوا ألسنتهم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بالسب والشتم، وودوا لو تكفروا، تمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثله. ثم هدد الله عز وجل من يواليهم فقال لن تنفعكم أرحامكم، لن تنفعكم قراباتكم من المشركين، ولا أولادكم الذين لأجلهم أسررتم هذا الخبر. يوم القيامة يفصل الله بينكم وبينهم، فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. ثم ضرب الله عز وجل مثالا للتبرؤ من المشركين ومعبوداتهم، وأمرنا بالاتساء والاقتداء بإبراهيم عليه السلام والذين معه في هذا الباب العظيم، باب الولاء والبراء. فأمر الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائهم بالاقتداء بأصحاب إبراهيم عليه السلام، فقال سبحانه قد كانت لكم أسوة، ائتمام واقتداء وطريقة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم إنا براء بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام والكواكب وغيرها، كفرنا بكم بدينكم وأفعالكم فأنكرناكم وقطعنا محبتكم، وبدا بيننا وبينكم ظهرا وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا. براءة تامة من المشركين، براءة منكم ومما تعبدون، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، ويبقى هذا أبدا إلى أن تؤمنوا. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأطلبن المغفرة لك من الله، يعني كانت لكم أسوة فيهم، ما خلا هذا فإنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا، الذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. وما أملك لك من الله من شيء، إبراهيم عليه السلام يقول لأبي هذا: ما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء من عذاب أدفعه أو ثواب أجلبه، ربنا عليك وحدك توكلنا اعتمدنا في أمورنا كلها وإليك أنبنا رجعنا تائبين وإليك المصير إليك المرجع يوم القيامة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تظهرهم علينا فيفتن المؤمنون ويفتن الكافرون بظنهم أنهم على الحق، كلاهما سيفتن، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يفتن المؤمن بتعذيبهم وظهورهم ويفتن الكافر يظن أنه على شيء فيقول لو كانوا على حق لما سلطنا عليه، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم في ملكك وصنعك، لقد كان لكم يا أمة محمد فيهم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة تقتدون بهم فتفعلون من البراءة من الكفار كما فعلوا وتقولون كما قالوا، هذا الاقتداء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى عن الحق ويوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه لا يحتاج إلى طاعتهم الحميد لأهل طاعته. فضرب لنا مثال للتبرؤ من المشركين ومعبودات المشركين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هذا هو القسم الأول من السورة في الأمر بالبراءة من المشركين وتخويف من يواليهم وتهديده، ثم جاءت بعض الأحكام المتعلقة بالولاء والبراء. أولها أحكام التعامل مع أهل الكتاب المسالمين، التفريق بين المودة القلبية وحسن المعاملة، هناك فرق بين أن تواليهم وأن تحسن معاملتهم إظهارا لجمال هذا الدين وحلاوة بشريتهم حتى يعودوا عما هم فيه. قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من كفار مكة مودة محبة بأن يهديهم للإيمان فيصير لكم أولياء ويكون إخوة لكم في الدين، فنحن ما عديناهم لشحومهم وعظامهم وجلودهم، إحنا عديناهم لأجل الكفر، فإن آمنوا صاروا أولياء ولهم أخوة الإيمان، والله قدير على ذلك على أن يهديهم، وقد فعله فعلا بعد فتح مكة، والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم وبغيرهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم، لا ينهاكم الله عنهم ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله أن تبروهم أن تحسنوا وتقسطوا إليهم تعدلوا فيهم وذلك بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، مثل ما فعلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بأمها الكافرة لما قدمت إليها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لها صلي أمك، أمرها بأن تصلها. فلا ضير في هذا، لا ينهاكم الله عن مثل هؤلاء، لا ينهاكم عن تواصل مع هؤلاء. إن الله يحب المقسطين العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، هذا عدل، هذا عدل، فنعاملهم لبشريتهم بشيء، ولكن للاعتقاد الفاسد في قلوبهم فليس لهم إلا البغضاء والعداوة. إنما ينهاكم الله عن موادة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، عاونوا المشركين على إخراجكم. عن أي شيء نهاكم؟ أن تولوهم، ينهاكم أن تتولوا هؤلاء، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله عز وجل، أمر بالبراءة منهم وأنت تصلهم، كيف؟